فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما أنزل المرسلين إلا لهم من دونه ولي

والله.